من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أرشدنا ديننا إلى إتقان العمل وحضنا عليه، ونهانا عن الكسل والإهمال وحذرنا منهما. أرشدنا إلى العمل وإتقانه لما في ذلك من نهضة للأمة وتقدمها وعلو شأنها. فانتماء الإنسان إلى وطنه يقتضي الإخلاص له والتضحية من أجله لتكتمل له منظومة التعمير ومسيرة البناء. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ لقاءنا المبارك بتلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن